قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا رسولهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت وخسر